يا ابن الأوادم عمري كله تحطم، وانت ولا حسيت وش قاعد يصير، نايم وصاحي فيك بس أتحلم، ولا لقيت الحلم عمري تفاسير، لو للحياة لأجيك بيتك وسلم، وأقول أنا من غيبتك ماني بخير، وإذا طلبتك طالبك لا تعلم عن حالتي حتى لا يفرح بي الغير. لو للحياة لأجيك بيتك وسلم وأقول أنا من غيبتك ماني بخير، وإذا طلبتك طالبك لا تعلم عن حالتي حتى لا يفرح بي الغير. ارحلي دامك نويتي ترحلي وتركيني في معاناة السهر، وتركيني لليالي والسنين اللي مثلي كم تعود ينتظر. اسمعيني كان ودك تسمعين كلمتين بخاطري قبل السفر، حبك بقلبي ترى لو تعرفين، باقي وياي لو غبتي تهار، وذكريني كان قصدك تبعدين، وذكري قلب اللي بعدك ما صبر. العيون تقول والقلب الحزين ما نبي إلا ذكرياتك وصار. من يوم جيتي ما لف بعمري الليل، ومن يوم رحتي كل ظلام يجيني، من أول وليلي تزرعين قناديل، والحين حتى الصبح أسود في عيني. يرضيك أغني للهجر بالمواويل، وعطر الوصل للحين مالي يديني، كان الغلا منول وزاد الغلا حيل، متقاسمك ما بين فكري وبيني، ما كنتي إلا العز والطيب والهيل، أرفع جبينك وانتي رفع الجبين. ودعي يا عيني دمعك والحنين، ما يفيد الدمع إذا حكم القدر، واصبري واللي انكتب على الجبين لازم نشوفها على مر العمر. كم تمنيتك بحالي تشفقين، منتظر منك ولو لمحة نظر، ارجعي خلي الليالي تستبين، لا تخليني على نار القهر. ارحلي دامك نويتي ترحلين وتركيني في معاناة السهر. ما كنتي إلا العز والطيب والهيل، أرفع جبينك وانتي رفع الجبين. ما كنتي إلا العز والطيب والهيل، أرفع جبينك وانتي رفع الجبين.